بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه الآية جمعت كل يعني عامة ما حرمه الله تبارك وتعالى، أو كل ما حرمه الله تبارك وتعالى وجاء بطريق الحصر. هذا الذي حرمه الله، والحرام هو الممنوع الذي منع الله تبارك وتعالى من العباد إتيانه والاقتراب منه. الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل عمل وفاحش بالغ في القبح، ما ظهر منها على الأعضاء، ما بطن في القلب، ما ظهر منها أمام الناس، ما يبطنه الإنسان ويفعله سره. والإثم كل الذنوب، والبغي بغير الحق العدوان، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وليس عند مشرك سلطان. كل من أشرك بالله تبارك وتعالى فهو مفتر كذاب، إنما فعل هذا افتراء واتباعا للظن. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تتكلموا على الله تبارك وتعالى بغير علم، فهذا حرمه الله تبارك وتعالى بدءا من أن ينسب له الولد سبحانه وتعالى، أو يفتر عليه في أسمائه وصفاته، وأخيرا في أن يقال بأنه حرم هذا أو أحل هذا أو يريد هذا أو لا يريد هذا. ثم قال جل وعلا: ولكل أمة أجل. كل أمة، الأمة هي الجماعة المجتمعة المؤتلفة التي يجمعها لغة واحدة أو هم قوم وشعب واحد أو قبائل يجمعها دين ولغة واحدة أو وقت واحد. ولكل أمة أجل، أجل تنتهي إليه، وقت محدود، إما بهلاكهم وإزالتهم من الأرض، وإما بأن يستخلف الله تبارك وتعالى غيره. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم، الأجل الذي الميعاد الذي حدده الله تبارك وتعالى لانقضائهم، لا يستأخرون ساعة عن هذا الأجل. يعني إذا طلبوا التأخير أو ما لا مهلة تعطى لهم، ولا يستقدمون، لا يأتيهم يعني هلاكهم وزوالهم عن هذه الأرض، لا يستقدمون ساعة عن هذا ولا يستأخرون ساعة. فعندما يحكم الله تبارك وتعالى وقد قضى بنهايتهم، فإنهم ينتهي أمرهم عند الوقت الذي حدد وقت الأجل، هو الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى، فاعلموها. و إما هذا بالأمة كلها، وإما أن يكون هلاك الأمة كذلك بهلاك أفرادها فردا فردا، وكل إنسان له أجله الذي يعني ينتهي إليه. ثم قال جل وعلا: يا بني آدم، بعد هذا، بأن هذا هنا بين الله تبارك وتعالى شرعته، بين ما أباحه، بين أن الرزق الذي يعني خلقه في هذه الأرض إنما هو لعباده المؤمنين، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فبين الله تبارك وتعالى ما شرعه لعباده وما يعني حرمه عليهم. قال جل وعلا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نداء الرابع في هذه السورة لبني آدم، والله تبارك وتعالى يصدر هذا النداء بيا بني آدم، وهذا يدخل فيه كل إنسان. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بهذا الشرط إذا جاءكم الرسل، والله يقول منكم، فهذا سنة الله تبارك وتعالى في أن يختار لكل أمة رسولها، أن يختار رسولها منها، يقصون عليكم آيات يخبرونكم بهذه الأخبار من الله تبارك وتعالى، يخبرونكم عن الله وعن صفاته وعن أسمائه وعن هذا الغيب الذي سواء غيب هذا الإضافي الذي خلقه وعن الغيب المستقبل الذي لا يعلمه إلا هو، فيعلمكم الله تبارك وتعالى بالمآل الذي تأولون إليه من البعث والقيامة والحساب والجنة والنار. إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصونها يخبرونكم بها، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واتقى وأصلح تجمع كل الدين، اتقى وأصلح، التقوى هي الخوف وأخذ وقاية من شيء مخيف، والتقوى هي أن تؤخذ وقاية من عذاب الله تبارك وتعالى. فمن عرف الرب وآمن به وعلم أنه يؤاخذ بالذنب ويأخذ به وأنه يعاقب، اتخذ هنا الحماية من عقوبة الرب تبارك وتعالى. ولا يمكن أن يكون الإنسان متقيا لله تبارك وتعالى إلا بفعل ما أمره به والانتهاء عما نهاه عنه والإيمان به بالإيمان بما أخبر به سبحانه وتعالى. الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح الانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى، الإتيان بما أمر به الرب تبارك وتعالى. فمن اتقى خاف ربه سبحانه وتعالى وقدر مقامه بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة وأصلح، اتخذ طريق الصلاح. وكل أمر الله تبارك وتعالى كل ما أمر. ثم قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وجاء هذا بهذه الصورة، هذا الاستفهام الاستنكاري لبيان أن الرب تبارك وتعالى لم يحرم على عباده طيبة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، الزينة كل ما يتزين به ويتجمل، سواء كانت الزينة في الثياب أو في غير ذلك من المساكن والمراكب وغير ذلك. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، التي أخرجها الله تبارك وتعالى لعباده، أخرج لعباده بطريق الزراعة، عن طريق المعادن، عن طريق في باطن الأرض، عن طريق الصناعات، كل هذا مما يعني هيئه الله تبارك وتعالى وأخرجه لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الرزق الطيب، والطيبات كل ما زادت منافعه على مضاره فهو طيب، والعكس ما زادت يعني مضاره على منافعه فهذا قد يدخل في الخبائث. والطيبات من الرزق في أي باب من أبواب الاستمتاع. قال جل وعلا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني خلقها، يعني أن الله تبارك وتعالى أخرج هذه الطيبات للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خلقت من أجلهم. فالطيبات التي في هذه الحياة وهذه الزينة خلقها الله تبارك وتعالى من أجل عباده المؤمنين. قل هي للذين آمنوا، قل هي للذين آمنوا، يعني أنها خلقها ووجودها خالصة يوم القيامة. قول الله تبارك وتعالى خالصة يوم القيامة أنه لا يشركهم فيها أحد، وذلك أن كل الطيبات التي ذخر الله تبارك وتعالى في الجنة لأهل الإيمان لا يشركهم فيها أهل الكفر والنفاق، لا منافق ولا كافر. أما في الدنيا فإن الله خلقها في الدنيا للمؤمنين، ولكن يشركهم فيها يعني الكفار والمنافقون، لكن على وجه الغلب وأخذ ما لا يحل له. فإن الكافر لا يحل له أن يتمتع بنعم الله تبارك وتعالى ويكفر بالله عز وجل. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أباح الله تبارك وتعالى ما أباح لخلقه من هذه الرزق الطيب الذي خلقه، لكن حال كونهم مؤمنين به، إذا كانوا مؤمنين به مستعينين بذلك على طاعته. أما أنهم يأكلون ويشربون ويتمتعون بما خلق الله تبارك وتعالى ثم يعصون ويكفرون، فهذا وبال لهم، فهذا وبال عليهم، ولم تخلق هذه يعني لهم، وإنما هنا يكون أخذهم لها إنما هو على وجه الظلم وأخذ ما لا يحل له ولا يحق له، ولذلك يحاسب على كل شربة ماء يعني شربها على هذا النحو الكافر بغير حقها، لأنه أخذها بغير حقها. وإنما حقها إنما هو مع الإيمان، إنما هو مع الإيمان. قل هي للذين آمنوا، يعني خلقها الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، خالصة لا يشركها، يعطيهم الله تبارك وتعالى هذه الطيبات التي ذخرها الله تبارك وتعالى وجمعها لهم وهيئها لهم في الجنة، ولا يشركها غيره، كما قال تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وسيأتي في هذه السورة: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فهذه الآية جدا شديدة، لأنها بيان أن الكافر لا يحل له أن يأكل من رزق الله تبارك وتعالى، وأن ما خلق الله تبارك وتعالى في هذه الأرض من الطيبات والنعم إنما خلقها لعباده المؤمنين. قال: قل هي، أي مخلوقة موجودة سخرها الله تبارك وتعالى وذللها للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. كذلك يعني بهذا التفصيل والتوضيح والبيان، قال جل وعلا: نفصل الآيات، وتفصيلها بيانها وفصل المعاني بعضها على بعض حتى يتبين كل معنى وكل عنصر من العناصر على حدة، فتتضح الأمور وتظهر ولا يبقى في في في في في الحق لبس. كذلك نفصل الآيات، آيات الله تبارك وتعالى هذه المقروءة المنزلة منه سبحانه وتعالى لقوم يعلمون، لكن لقوم يعلمون لمن عندهم علم، للذين يعلمون، أما الذين يجهلون ولا يسمعون ولا يعني يكون لهم يعني سبيل إلى العلم والتعلم، فإنه لا يفيدهم هذا، لأنهم أصموا آذانهم، أصموا يعني غطوا أعينهم، أقفلوا قلوبهم وابتعدوا بها عن الهداية، فلذلك لا لا لا يستفيدون بهذه الآيات المنزلة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ثم قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى، لا ما ادعوهم تحريمه ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى. قل إنما حرم ربي الفواحش، هذا حصر للأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. الفواحش جمع فاحشة، والفاحشة هي الذنب البالغ مبلغه في القبح، فالشيء الفاحش تقول جيل فاحش، تقول العرب جيل فاحش، يعني أنه غليظ قبيح، وهذا عمل فاحش بمعنى أنه بالغ مبلغه في القبح كالزنا واللواطة قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها على الجوارح، وما بطن في القلب، أو ما ظهر منها أمام الخلق، وما بطن ما استتر به صاحبه عن الناس. فكل أنواع الفواحش الظاهرة والباطنة حرمها الله تبارك وتعالى. فمن ما يظهر على الجوارح أي عمل فاحش يظهر على الجوارح، ومن الباطن الكبر والحسد والغل، هذه أمور كذلك من الفواحش لكنها باطلة في القلب وحرمها الله تبارك وتعالى. أو ما يظهره الناس بعضهم أمام بعض، أو ما يسرونه ويفعلونه سرا، كل هذه الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرمه الله تبارك وتعالى. والإثم، الإثم الذنب. والبغي بغير الحق، البغي العدوان، وأصل البغي هو مجاوز الحد، بغى بمعنى أنه يعني جاوز حده. والبغي بغير الحق، البغي لا يكون يعني بحق إلا إذا كان انتصارا من الظالم وأخذا للحق، أما إذا كان عدوان وظلم فهذا بغي بغير حق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تشركوا بالله أي نوع من الشرك، فإن الله تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد في ذاته سبحانه وتعالى، فلا جزء له. فكل من نسب لله تبارك وتعالى جزء فقد أشرك بالله، وهذا أعظم الشرك. جزء ابن، لأن الابن بضعة من الأب، فكل الذين نسبوا لله ولد كمشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، واليهود الذين قالوا عزير ابن الله، وكل من نسب لله ولد أو من قالوا بأن محمد من نور الله فكأنه يعني قد خلقه الله من نوره، فهذا كل هذا نسبة جزء لله تبارك وتعالى، والله لا جزء له سبحانه وتعالى. وجعلوا له من عباده جزء إن الإنسان لكفور مبين. أو جعل أن صفة الله تبارك وتعالى تحل في المخلوق، أو أن المخلوق يتصف بصفة الله، يسمع كسمع الله، يبصر كبصر الله، فهذا الله تبارك وتعالى لا شبيه له ولا ند له، لا ند له في صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وكذلك الشرك بالله تبارك وتعالى أن يشرك بالله في حق من حقوق، فإن لله حقوق على العباد لأنه الله الخالق الرازق المحيي المميت المتفضل على خلقه، فلا خالق إلا هو ولا متوكل بالخلق وبالعباد إلا هو سبحانه وتعالى. فكل من اتخذ إلها يعطيه حق من حقوق الإله الحق الذي لا إله إلا هو فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، كمن يسجد غيره يعبد غيره يصرف أي نوع من العبادة التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى لغيره فهذا مشرك بالله. قال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، السلطان هو الأمر القوي القاهر، فالعلم مثلا سلطان بهذا، فالله تبارك وتعالى لا شك أن كل من أشرك بالله لا سلطان عنده، بمعنى أنه لا علم عنده لا مستند يستند إليه في اتخاذه شريك لله تبارك وتعالى، بل كل الشرك افتراء، كل مشرك مفتري افترى هذا الذي قاله أو يفعله فيما ينسبه لله تبارك فهو مفتري، فهذا كلها أمور بالظنون. كل الشرك إنما هو قائم على الحدس والظن والتخمين، ولا عند مشرك أثارة علم في شركه وفي عبادته لغير الله تبارك وتعالى. فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الذي حرمه الله تبارك وتعالى، القول على الله بغير علم. وأعظم القول على الله بغير علم أن يدعى أن له ولد وهو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فهذا شتم له. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأعلى القول على الله بغير علم أن يقال إن له ولد، وأدنى ذلك أن يقال إنه حرم هذا أحل هذا بغير برهان منه، فهذا كذلك من الظلم. فلو قيل إن الله أحل هذا ولم يحله أو حرم هذا ولم يحرم فهذا قول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذه هي الأمور التي حرمها الله. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كلكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.